بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فمع الدرس الثاني من سلسلة قصص الأنبياء في أرض الإسراء فوائد وعبر، تكلمنا في درس الأسبوع الماضي عن قصة النبي عليه الصلاة والسلام في بيت المقدس وبلاد الشام، وكيف كان تعلقه بها في معظم فترات حياته. من هذا الدرس سنبدأ بقصة آدم عليه السلام مع الأرض المقدسة، لكن قبل أن نبدأ لابد أن نستحضر أمرين مهمين خلال هذه السلسلة. العبرة والغاية من القصص ليس مجرد سرد تاريخي وأحداث مضت فنقف عند هذه الأحداث ونمر عليها مرور الكرام، وإنما الغاية والعبرة من هذه القصص الاتعاظ والاعتبار والانتفاع وانعكاس هذه القصص على حياتنا، على علمنا وعملنا. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. هذه الغاية من القصص، قال: نحن نقص عليك أحسن القصص. إذن هذه التي سنذكرها هي أحسن القصص، وينبغي أن تكون عبرة لأولي الألباب. لذلك الذي لا يعتبر وينتفع من هذه القصص قد يخرج عنه هذا الوصف. الأمر الثاني، ينبغي أن نستحضر أن هذه الأرض المقدسة ارتبطت ارتباطاً وثيقاً، تعلقت تعلقاً قوياً متيناً مع عموم الأنبياء. هذا يدفعنا إلى أن نجدد الولاء الشرعي لتلك الأرض. فإذا هذه القصص فيها عبر وفوائد، ولن نكتفي بذكر الأحداث التي حصلت للأنبياء في تلك الأرض، بل ستجدون هنالك فوائد إيمانية وعقدية وتربوية، بل حتى إدارية وإعلامية وأحكام من خلال هذه القصص، غير تعلق الأنبياء بهذه الأرض، فوائد عامة نستفيد منها في حياتنا الدينية والدنيوية. والأمر الثاني، استحضار الولاء الشرعي، هذا هو الغاية من هذه السلسلة، لأنه كما ذكرنا في درس الأسبوع قبل الماضي أن أعظم وأكبر تحدي للمسلمين إزاء قضية الأرض المقدسة هو ضعف الولاء الشرعي لتلك الأرض. هذا أخطر وأعظم تحدي يمر به المسلمون الآن. آدم عليه السلام كما تعلمون هو أبو البشر. طيب، ما علاقة آدم ببيت المقدس؟ أخرج الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. طبعا لا توجد آية أو حديث صريح على من بنى المسجد الأقصى، لذلك العلماء لهم عدة أقوال بعهد من وزمن من بني المسجد الأقصى، ولكن من خلال النظر يتبين بأن أقرب الأقوال وأرجحها أن المسجد الأقصى وضع وبني بناء تأسيس منذ آدم عليه السلام. إذن هنا الرابط، وهذا القول ذكره القرطبي في تفسيره عند تفسير قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. والإمام ابن الجوزي عنده كتاب ما أشكل من الصحيحين، الأحاديث التي أشكلت من الصحيحين، فعنده كتاب يدفع هذا الإشكال، فذكر أن هذا الحديث مع ما هو مشهور عند معظم المسلمين أن إبراهيم عليه السلام هو أول من بنى المسجد الحرام، وسليمان هو أول من بنى المسجد الأقصى، هذا المشهور، أليس كذلك؟ المشهور عند الناس حتى عند كثير من أهل العلم أن إبراهيم هو بنى المسجد الحرام، وسليمان هو من بنى المسجد الأقصى، ولكن ابن حجر رحمه الله عندما جاء لشرح هذا الحديث في فتح الباري نقل قول القرطبي وأكد قول ابن الجوزي، وكذلك النووي رجح هذا القول، وذكر ابن هشام في كتاب التيجان في أخبار ملوك اليمن هذا القول أيضا. وهذا القول هو أقرب للأدلة لما يأتي. ورد في الحديث الصحيح من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وارضاه قال: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، أنبي كان آدم؟ والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك والطبراني وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. قال: أنبي كان آدم؟ قال: نعم، معلم مكلم. قال: كم بينه وبين نوح؟ قال: 10 قرون. ثم قال: كم بين نوح وإبراهيم؟ قال: 10 قرون. فقالوا: كم كانت الرسل؟ كم عدد الرسل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: 315 جما غفيرة. هذا الحديث فيه إشارة إلى أن بين آدم ونوح 1000 سنة، وبين نوح وإبراهيم 1000 سنة، وأهل التاريخ يقولون بين إبراهيم وسليمان كذلك 1000 سنة. طيب، في هذا الحديث الذي معنا، المسجد الأقصى بني بعد المسجد الحرام 40 سنة، فلا يستقيم أن يكون باني المسجد الحرام إبراهيم عليه السلام وباني المسجد الأقصى سليمان عليه السلام كما هو المشهور. ولكن الصحيح أن أسس وقواعد المسجد الحرام وضعت في عهد آدم، بناه آدم. أما المسجد الأقصى الأسس والقواعد أيضا وضعت في عهد آدم، ولكن اختلفوا، قالوا آدم بعد أن بنى المسجد الحرام أمره الله سبحانه وتعالى بأن يسير إلى بيت المقدس ويبني المسجد الأقصى في بيت المقدس ويتعبد فيه. وقيل أن أحد أبناء آدم عليه السلام بنى المسجد الأقصى، وقيل أن الملائكة هي التي بنت المسجد الأقصى. ولكن هذا كله لا يضر، ما نريده أن المسجد الأقصى بني بناء تأسيس في عهد آدم، وكذلك المسجد الحرام. أما بناء إبراهيم للمسجد الحرام وكذلك المسجد الأقصى فهو بناء تجديد ورفع، كذلك يعقوب وسليمان وداود، وإلى يومنا هذا بقي تجديد وبناء المسجد الحرام وكذلك المسجد الأقصى. وأمر آخر، لا يعقل أن يكون هنالك نبي وهنالك مدينة وهي مكة أول مدينة عرفت التوحيد، وبيت المقدس هي ثاني مدينة عرفت التوحيد، ولا يوجد بيت يتعبد فيه لله سبحانه وتعالى. إذن بيت المقدس هي ثاني مدينة عرفت التوحيد على وجه الأرض بعد مكة شرفها الله. إذن من هنا يبدأ ارتباط هذه الأرض مع الأنبياء منذ عهد آدم، وكما سيأتي معنا في قصص الأنبياء الذين لهم ارتباط وعلاقة مع بيت المقدس أو بلاد الشام، تبقى هذه العلاقة إلى قيام الساعة. فإذن هنا تبدأ القصة، قصة بيت المقدس والمسجد الأقصى منذ عهد آدم. ثم تمر الأعوام ويأتي بعده من الأنبياء، ونوح عليه السلام أول الرسل، ثم بعد نوح 1000 سنة جاء إبراهيم الخليل، خليل الرحمن. وإبراهيم هو أفضل الخلق بعد النبي عليه الصلاة والسلام باتفاق العلماء، أفضل الخلق بعد النبي عليه الصلاة والسلام هو إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام ما ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن كيف ولد ونشأ ونشأته منذ الصغر، ما ذكر هذا. بداية ذكر إبراهيم عليه السلام عندما بدأ يعظ أباه ويحثه على ترك عبادة الأصنام، والقصة التي حصلت مع قومه عندما كسر الأصنام، ومناظرته مع النمرود، ومناظرته لعباد الكواكب والنجوم، هذا الذي ذكره الله سبحانه وتعالى. وذكر إبراهيم عليه السلام 69 مرة في القرآن. طيب، من النبي الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن أكثر مرة؟ من من الأنبياء الذي ذكر أكثر شيء في القرآن؟ موسى. كم مرة ذكر؟ ذكر 136 مرة. قبل الولادة إلى أن نهاية ما حصل معه قبيل وفاته في التيه. وإبراهيم جاء ذكره بعد موسى عليه السلام. إبراهيم عليه السلام أين نشأ؟ في أي بلد من البلدان؟ أين؟ لا، إبراهيم نشأ في بيئة اجتمع فيها كل أقسام الكفر والشرك، عند الكلدانيين في العراق في بابل، فكان عباد الأصنام وعباد النجوم والكواكب وعباد الطاغوت الحاكم وهو النمرود. هؤلاء كلهم اجتمعوا في زمن إبراهيم. والد إبراهيم ذكر اسمه في القرآن، أليس كذلك؟ ما اسمه؟ آزر. طبعا العلماء اختلفوا هل هو اسمه هذا أم اسم عمه، لكن الصحيح أن آزر هو اسم والد إبراهيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. كان والد إبراهيم نجار، وكان يصنع الآلهة ويعطيها لإبراهيم ليبيعها في السوق، وكان صبي إبراهيم عليه السلام، ولكنه كان موحد، فكان يذهب إلى السوق يقول من يشتري هذه التي لا تضر ولا تنفع، ثم يأتي بالأصنام ويضع رأسها في الماء ويتهكم عليها ويقول اشرب الماء، ويعرف الجواب لكن يتهكم، كما عندما كسر الأصنام قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوه. ثم بدأ يعظ والده بقوله يا أبتي، مع أن والده كافر، لكن انظروا إلى التلطف في العبارات، وهذه فائدة إذا أراد المسلم أن يدعو غيره، بل حتى أراد أن يدعو مسلم عاصي أو فاسق ينبغي أن يتلطف معه في العبارة. قال يا أبتي، وبالمقابل والده ماذا كان يقول له؟ يا إبراهيم. ما كان يتلطف معه في العبارة من شدة حقده على إبراهيم. وناظر عباد الأصنام ما استجابوا له، وفي يوم من الأيام كسر آلهتهم وأصنامهم كما تعلمون القصة، ثم أججوا النار ووضعوه في النار، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. قيل جاء الآشوريون واستباحوا ملكهم. بعد أن خرج من النار، وعن نمر سريعا على أساس نعرف إيش خلفية إبراهيم عليه السلام حتى نبني عليها ما الذي حصل في انتقاله إلى بيت المقدس. خرج من النار ثم حصلت المناظرة مع عباد الكواكب، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. ثم ناظر النمرود، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. يقول مجاهد في تفسير ابن كثير ملك الدنيا أربعة، أي ملك الدنيا وجابوها شرقا وغربا أربعة أشخاص عبر التاريخ، مؤمنان وكافران. قال أما المؤمنان من هم؟ سليمان ومن؟ وذو القرنين. والكافران النمرود، لا لا، النمرود ونبوخذ نصر. قال هؤلاء ملك الدنيا، فمن ضمنهم النمرود. ذا قال أن آتاه الله الملك، فقال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. فابتلاه الله سبحانه وتعالى ببعوضة، قصمت ظهره، كان يضرب بمرزبة على رأسه، وهذا أفضل الناس عنده الذي يضربه بالمرزبة، إلى أن وصل إبراهيم عليه السلام. تخيلوا هذه الابتلاءات ودعوة إبراهيم وهو صبي يدعو قومه ولا يستجيب معه أحد إلا لوط ابن أخيه وامرأة هي زوجه سارة فقط. هذه فيها فائدة أن المسلم لا يجزع ولا يستعجل ولا ييأس، بل يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد. تخيل نبي الله سبحانه وتعالى كلفه ويأتي وليس معه أحد، فعلى المسلم أن لا يستعجل، والله دعوت وفلان نصحته لا يستجيب، اصبر واستمر بالنصح واستمر بدعوة الناس. لذلك الله سبحانه وتعالى وصف إبراهيم عليه السلام بأوصاف عجيبة، قد لا تجد هذه الأوصاف لنبي آخر. قال إن إبراهيم كان أمة، إبراهيم وحده كان أمة. يقول ابن مسعود أمة أي كان يعلم الناس الخير، ويقول ابن عمر أمة أي كان يعلم الناس الدين، هذا معنى كان أمة. وقال الله سبحانه وتعالى وإبراهيم الذي وفى، أي وفى ما أمره الله سبحانه وتعالى، ووفى بعهده وميثاقه في السراء والضراء في كل مراحل حياته. قال إذ جاء ربه بقلب سليم، قال إنه لأواه حليم، إن إبراهيم لحليم أواه منيب، وصفات كثيرة، اصطفاه الله وجعله من الصالحين، إلى أن وصل الحال بإبراهيم أن يهاجر من أرض الشرك والكفر، فكان أول من هاجر في سبيل الله لأجل الدين هو إبراهيم عليه السلام. خلاص خرج من العراق وابن أخيه لوط وزوجه سارة إلى حران في الشام، ثم ذهب من حران إلى مصر، وحصلت القصة التي تعرفونها بينه وبين ملك مصر. تعرفون القصة عندما قال لها إذا سألك فقولي بأنك أختي، وحصلت المعجزة وأهداها الأمة القبطية هاجر هدية معها حتى فقط يخلص من الأمر الملك، ثم انتقلوا إلى فلسطين إبراهيم وسارة زوجه والأمة هاجر، ولوط عليه السلام هاجر إلى الأغوار في مدينة اسمها سدوم بين الأردن وفلسطين، وهي التي حصل فيها الخسف. فانتقل إبراهيم عليه السلام إلى بيت المقدس، وذكر الله سبحانه وتعالى هذا الأمر، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، هي أرض بيت المقدس، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وكلا جعلنا صالحين. إذن إبراهيم عليه السلام هو أول من هاجر لأجل الدين. وهنا وقفة سريعة وفائدة، ينبغي على المسلم أن يستحضر هذه العبادة، عبادة الهجرة في سبيل الله. الهجرة في سبيل الله من أعظم وأجل العبادات، لذلك قرنها الله سبحانه وتعالى بالجهاد، قال إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وقال ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، لذلك يقول ابن القيم في مدارج السالكين وعبوديته فيها، أي المراغمة عبودية خواص العارفين، ولا يصل إلى هذا الأمر إلا أولي البصائر التامة. تخيلوا هذه المراغمة، لأن الهجرة مع الانتقال وتحقيق العبودية في مكان آخر فيها مراغمة لأعداء الله، ومراغمة أعداء الله أيضا من العبادات والقربات. لذلك ينبغي على المسلم إذا كان في مكان فيه كفر وشرك أن ينتقل إلى مكان آخر، إذا مكان فيه فسق وفجور ومعاصي ينتقل إلى مكان آخر، بل قال بعض العلماء إذا كان في حارة وفيها معاصي وفجور وفسق ينتقل إلى حارة أخرى أقل مفسدة من هذه الحارة، بدليل فعل إبراهيم. لذلك أصبحت بيت المقدس تسمى مهاجر الأنبياء، وسيأتي معنا من الأنبياء كذلك أيضا هاجر إلى بيت المقدس، صارت مهاجر الأنبياء. إذن انتقل إبراهيم عليه السلام إلى بيت المقدس الأرض المباركة، وإبراهيم كان تقدم به العمر، وبدأ بتأسيس، بدأ بتأسيس وما عنده ذرية، وأراد أن يؤسس مجتمع موحد لتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. سنتعرف بمشيئة الله الأسبوع القادم إذا كان في العمر بقية ما الذي فعله إبراهيم في بيت المقدس، وما هي المعجزات التي حصلت له في بيت المقدس، وكيف كانت حياته وعبادته، وكيف وصفه الله سبحانه وتعالى بأوصاف عجيبة في بيت المقدس بعد أن استقر فيها وكانت مقره. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وعملا، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.